أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. الله يا سلام. الله الله عليه الصلاة والسلام. قال سلام. الله الله الله يا سلام. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. الله الله الله الله أكبر. ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. الله الله الله الله الله الله الله قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الله الله الله ما شاء الله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الله الله الله قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الله الله ما شاء الله بارك الله عليهما الصلاة والسلام. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما شاء الله. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الله الله بارك الله بارك الله ما شاء الله. الله الله الله إن هذا لشيء عجيب. الله الله الله الله الله الله الله قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله يا حميد يا مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما شاء الله تبارك الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام تبارك الله الشيخ. الله إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الله استجب بالله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الله الله الله الله الله